سيدتي وسادتي، ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية في أمسية دينية نحيي بها ليالي رمضان. الميكروفون بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأمسياتكم بكل خير. ونحن نلتقي في أمسية جديدة من أمسيات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، لنحتفي ونحتفل باستقبالها وبتلاوة آيات ذكر الحكيم فيها. وهذه الليلة أيها المستمع الكريم نلتقي من محافظة الدقهلية، من مسجد بدر الدين بمدينة أجا بالمحافظة، لنحيي هذه الليلة. أيها المستمع الكريم، لعلنا جميعا نشعر بوطأة في هذه الموجة الحارة التي تمر بأيام هذا الشهر الكريم، والتي دعتنا إلى أن نستخدم التقنيات الحديثة من مكيفات للهواء وما إلى ذلك، وما يكره استخدامها، ولكن يكره أنها تدعو الإنسان إلى الدعة والخمول، وهذا يجعل الإنسان ضعيفا أمام مشاق الحياة. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اكشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. إنه واحد ممن رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدرسة الإسلام، فتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أن المسلمين الأوائل تحملوا مشاق نقل الدعوة إلى الخارج، وكانوا يتحملون الحر الشديد، كانوا على صهوات الجياد، صهوات الخيل، وعلى الجمال يسيرون المسافات البعيدة أزمنة طويلة في أيام أشد وطأة في حرارتها مما نحن فيه. ومع ذلك أيها المستمع الكريم تحملوا هذه المشاق حتى أوصلوا إلينا رسالة الإسلام كاملة، ونحمد الله على ذلك. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الإيمان كلنا نعلم أنه نسلم بما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بذلك إيمانا كاملا. والاحتساب أيها المستمع الكريم أن نحتسب عند الله ثواب كل مشاق هذه الحياة التي نلاقيها. لا يكون كما يفعل البعض منا ممن يجهلون حكمة الصوم، حيث يتخذ الصوم ذريعة لكي يخرج من الخلق السليم، فيتعدى على الناس ويقول: إني صائم، وهذا يتنافى مع حكمة الصوم. أيها المستمع الكريم، الصوم يهذب النفس ويجعل الإنسان يتحكم في رغباته وفي نفسه. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بلسانه ويكاد ينزعه من فمه، فيسأله أحد الصحابة رضي الله عنهم ويقول: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ فيقول: هذا، أي على لسانه، أوردني موارد التهلكة. فإذا كان هذا يصدر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحد أعمدة الإسلام، فما بالنا أيها المستمع الكريم ونحن نجهل على بعضنا البعض ونتعدى على بعضنا البعض بالألفاظ التي لا تليق في هذا الشهر الكريم. أيها المستمع الكريم، إننا نتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا لأن نتخلق بالخلق السامي الرفيع الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا الحفل الكريم لنستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بالغيب وجاء

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والليل فسبح وأدبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله ما صلى عليه. الله يا جمال. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله هانك يا رب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله اذكر الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله عنك يا رب. افتح عليك عنك يا صاحب النعم. اذكر الله على جمال النفس. ضيف تعليم فاصبر على ما يقولون. صلى الله عليه وسلم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عينك يا رب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله الله الله ما شاء الله. عليك عم الشيخ محمد. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم الأشق فقل الأرض عنهم سرا. يوم تشقق الأرض عن سراء. ذلك قشر علينا يسير. سبحانه وتعالى. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. الله الله صل عليه. اذكر الله. فذكر بالقرآن يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. عليك يا مولانا. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من سورة قاف، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في هذه الأمسية الرمضانية التي ننقلها من مسجد بدر الدين بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية.